قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد استنجائه وآداب التخريج. استنجاء في اللغة طلب تخدير المحل، طلب تخدير المحل من النجو وهو القطع، من النجو وهو القطع. الاستنجاء طلب تخدير المحل يعني ركوب الوضوء. التين والتاء في لغة العرب للطلب والتخلي، لأن الإنسان إذا دخل مكان قضاء حاجة فإنه يخلو من نفسه في والاستنجاء عند الفقهاء إزالة النجاسة بالغسل، استنجاء إزالة النجاسة بالغسل، والاستجمار إزالة النجاسة بالمسح. فالاستنجاء إنما يكون بالماء، والاستجمار إنما يكون بالحجارة، فهو يستنجي بالجمار والحجارة فسمي استجمارا واستنجاء. قال الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين، إزالة يعني قطع ما خرج من السبيلين الكبر والضبر بماء طهور أو حجر طاهر مباح. طاهر خرج الميت احترازا من الميت، ومباح خرج المعصوم، منق خرج ما لا ينقي كالزجاج وغيره لأنه أمنت لا ينقي الزجاج والعظم ومثلها يزيد المحل، يزيد المحل رطوبه ونجاسته. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين. لو افترضنا أن الإنسان مرض وجعل المخرج غير المخرج الطبيعي الذي يخرج منه البول والغائط، يلزم الاستنجاء ولا لا يلزم؟ يعني الآن وجدوا أن عملوا له قسطرة مثلا وسدوا المكان بتاع البول وشقوا له مكان في جنبه من أجل إخراج البول، يأخذ نفس الحكم ولا يأخذه؟ مفيش ما يخرج. أنت متصور المسألة؟ يعني أحيانا الإنسان بيجيله حصوة أو أشياء معينة ويسد مجرى البول بتاعه، فيشق له بجوار الكلف جنبه عياذا بالله مكان ويحط له فيه قسطرة ويبدا البول ينزل من جنبه اراديا للقسطرة، يلزمه ولا لا يلزمه؟ لانه داخل من داخل المحل مش كده؟ صحيح. فلو كانت القسطرة خارجة من داخل جنبه لا يلزمه الاستنجاء، ولكن يلزمه الوضوء لكل صلاة. صحيح صحيح، نعبر بالمخرج لا بالحال. قال بماء طهور، وممكن بماء طاهر كمان الصابون، ممكن مش كده؟ ممكن. أو حجر طاهر مباح منقن وحكم الاستجمار والاستنجاء عند جماهير اهل العلم الوجوب ودليله حديث الرجلين اللذين كانا يعذبان في قبرهما، واما الاخر فكان لا يستنزه لا يقطع اليه البول، هو يعذب من اجل انه كان لا يستجمد. اذا حكم الاستنجاء وذكرنا الاسبوع اللي فات ان العلماء مجمعون على ان ملامسه النجاسه لغير سبب حرام، ملامسه النجاسه لغير سبب حرام. من يذكر هذا الدليل؟ صحيح حديث مسلم، من لعب بالارض شير فكانما لمس يده في دم ولحمه خنزير. وقلنا العلماء فسروا على قولين وبعضهم اوقع الاجماع على هذا الدليل، لان العب من لعب بالنرد شير كل ما فيه حظ فكانما غمس يده في لحم ودم خنزير. هذا للتمثيل من اللعب بالنرد شير مش كده؟ طيب الذي يغمس يده في لحم ودم خنزير من اجل انها ملكه او من اجل انه سياكله؟ منهم من فسر الحديث بهذا ومنهم من فسر الحديث بهذا. وعموما جمهور الاصوليين على ان لا يشترط ان يصل الينا دليل الاجماع، لكن يكفينا ان يصل الينا الاجماع فقط، يعني ياتينا الاجماع ولكن ليس عليه دليل. فهل يشترط ان يبلغنا مستند الاجماع؟ هم اجمعوا على حديث، لكن حديثنا يصل الناس. هل يشترط في ثبوت الاجماع ان نقلنا مستند الاجماع ولا لا يشترط؟ لا يشترط، لا يشترط. ولذلك في العلل عند الترمذي في اخر الجامع لما قال ولا اعلم عن الجامع حديثا اجمعت الامه على خلف العمل الا اربعه احاديث، وذكر منها حديث من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد فشربها فجلدوه، فإن عاد فشربها فجلدوه، ثم قال في الرابعة فإن عاد فشربها فقتلوه. الحديث ده أجمعت الأمة على عدم العمل معه كما يثبت. هل بلغنا دليل الإجماع أو إن الحديث منسوخ؟ فهنا يا جماعة قبل نصر حديث منسوخ فعل الصحابي الذي كان يؤتى به فيشرب، مش كده؟ قالوا غير صحيح، كان يؤتى بشرب الخمر فمنا من يضربه بثوبه ومنا من يضربه بعليه. فلا يشترط أن يبلغ الأمة دليل الإجماع، ولكن يشترط أن يبلغنا الإجماع ولو عن طريق الأحد. ماشي يا جماعة المسألة مش ماشية؟ ها؟ في حاجة مش واضحة؟ طيب فالعلماء على أن الاستنجاء أو الاستجمار واجب. ليه؟ لأن ملامسة النجاسة بدون حاجة وبدون ضرورة حرام، حرام يحرم. يعني لو أراد الإنسان أنه يعبث يلعب كده بالنجاسة يحرم عليه، والإجماع منقول على. في تعريف أحسن من ذكر المصنف، في تعريف أحسن من ذكر المصنف. لأن قوله بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقم فيه نقص ويدخل عليه أقرب، فقوله ماء طهور يدخل فيه الطاهر غير محترم، طاهر غير محترم، حجر طاهر مباح، فلو استجمر بمغصوب يجزئه ولا يجزئه؟ نقول كل جامد طاهر منقل. قال عند الأثر النجاسة يعني كل جامد طاهر جامد يعني لا يتفتت، جامد يعني لا يتفتت ما يستمر به، لا يعني أضبط للتعريف بالقدر المصنف. نعم، كل جامد طاهر منقي يعني ينقي المحل، قالع للأثر يعني قالع للنجاسة، قالع للأثر يعني قالع للنجاسة، غير مؤذن يعني لا يستجلب بشيء ممكن يجرحه أو يسبب له أذى أو ضرر، غير مؤذن ليس بذي حرمة، ليس لذي حرمة. ويجي معنا طعام الأدمي وطعام الجن وذوي البصر، وليس ورق من أرواح الصوفية يعني معنى ليس بذي حرمة يعني الإجماع به حرام، زي يجي معنا طعام الإنس وكذلك طعام الجن وذوي البصر وأوراق العلم وكل شيء محترم له قيمة لا يجوز الاستجمار به، لا يجوز الاستجمار له. ها يطهر ما يسيبش حاجة، ليس بذي حرمة ولا ترف ولا ايه، مفيش إصرار، مش فيه إصرار. يعني ممكن واحد يستجمر مثلا بقطع من الذهب أو الفضة، لا ده صرف لا يجوز، ولا يتعلق به حق الغير، بس حد كده. كل جامد طاهر منقي قال عند الأثر غير مؤذن ليس بذي حرمة ولا صرف ولا يتعلق به حق الغير، يعني ليس بالمغصوب. قال الاستنجاء وإزالة مخارج المستويين بماء طهور أو حجر طاهر مباح. ملاق قال في الشرقي والشرق الكبير من أخي بن خدامة، والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأثر. الدليل عليه وفي حديث سلمان عند مسلم نهانا أن نستنجي برجع أو تخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد التجارة وما قام مقامها. بالمفهوم لما يحرم النبي عليه الصلاة والسلام الاستجمار بالعظم والضوث، بالمفهوم أن كل ما دون العظم والضوث يجوز الاستجمار. فجعل الحرمة موقوفة على الحرم العظم والضوث. قال وتخصيصها يعني العظم والضوث بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة ومن قام مقامها. فيجزئ في الاستنجاء في الاستجمار، يجزئ في الاستجمار حجر خشب الخرق المناديل الورق أي شيء من مثل هذه الأشياء يجزئ. الاستجمار رخصة بدل الاستنجاء بالماء أو هو مشروع برأسه؟ انتبه لأنها ترتب عليها مسائل تأثير المشروع، وهي من الاستجمار مستقل برأسه كده. فلما يستجمر يلزم من الاستجمار بعض المجوع في الضبط كده، ذاك المجوع لو أن الإنسان أصابه العرق ونزل هذا الندو بين فخذيه وتوضا وصلى وراسه صحيحه من بطنه. صلاته صحيحه ولا يقال ان الاستجمار رخصه له. لم يرى سلام جل بن مسعود في البخاري ابغيني ثلاثه حاجه مش كده الصحابه عشان يستجمروا. وقالوا في حديث سلمان وغيره نهانا ان نستنجي باقل من ثلاثة أحجار مش كده؟ ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخدم الحجارة والماء معا، إما أن يستخدم الحجارة فقط وإما أن يستخدم الماء. وتجي معنا حديث ابن مسعود البخاري قال خرجت أنا وغلام نحوي بإداوة العنزة فيها ماء للنبي صلى الله عليه وسلم. ورد أنه استعمل الماء واستعمل الحجارة، لكن لم يجمع بين الاثنين، لم يجمع بين الماء والحجارة. الجمع بين الماء والحجارة ليس بسنة. إذا الاستجمار مشروع بذاته بنفسه ليس بدلا وليس رخصة في عدم وجود الماء. طيب وجود الماء موجود واستجمر يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ مش كده؟ والشريعة على قاعدة ما يصعب الاحتراز منه معفو عنه معفو عن الأطر الموجود في الظهر من الناس، ويتوضأ ويصلي به ولو سال على فخذيه. أفراد من ضرب العرق أو سال العرق على فخذيه وفيه نجاسة صلاة صحيحة. صلاة صحيحة. قال فالإنقاء يعني إنقاء المحل الضبر بالحجر ونحوه من الخشب وغيره أن يبقي أثر لا يزيله إلا الماء. صحيح. بعد الاستجمار بالحجارة يبقى شيء، لأن خلي بالك الحجارة لا تقطع النجاسة من الضبر بالكلية، لا لابد أن يبقى شيء من النجوة في الضبر. ذلك قال فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقي يعني بعد المسح بالحجارة أن يبقي أثر لا يزيله إلا الماء. صحيح. الأثر البسيط ده لا يمكن إزالته إلا بالماء. قال بأن تزول النجاسة وبلتها يعني النجاسة وبللها. النجاسة لها بلل مش كده؟ فيزيل النجاسة ويزيل البلل بتاعها بالحجارة. فيخرج آخرها يخرج آخر حجر كل حجر بيمسح فيه الحجر الأول يخرج فيه الحجر الثالث اللي انقطع به النجاسة يكفيه. لكن إن انقطع به النجاسة يجب عليه أن يزيد. والإيثار مستحب أو واجب؟ الإيثار في الاستجمار مستحب أو واجب؟ مستحب. نعم. فيخرج آخرها نقيا لا أثر به، هو آخر حجر ليس به أثر للنجاسة، يعني مسح به آخر مسحة ولم يخرج في الحجر شيئا. يعني لو أول اثنين قاضوا المسألة مردها إلى وجود الأثر في الحجر أو لا. فإن كان كل ما يمسح مسحة يخرج معه مع المسحة في الحجر الأخر يلزمه أن يمسحه. حتى نعم يخرج آخر حجر. نعم صحيح. يزيد يأتي يقول إنه آخر حجر الثالث لو لم يحصل به قطع النجاة يلزمه الرابع، وإن لم يحصل به الرابع يلزمه الخامس، وإن لم يحصل الخامس يلزمه. ماشي مثلا؟ قال ولا يمسح أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة للمحل. لقول سلمان رضي الله عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عرض. حديث سلمان موجود عند مسلم والسنن أن يهوديا سأله علمك أنه يجد كل شيء حتى القراءة، يعني حتى دخول الخلاء، حتى دخول الخلاء. والخلاء في الشريعة له آداب، الخلاء في الشريعة، وده من عظم الشريعة الإسلامية أن يكون الخلاء له آداب يتأدب بها المسلم قبل الدخول وأثناء الدخول وبعد العقل. ومن عظم الشريعة يجاهد بالآداب في مثل هذه الأشياء التي يستحي منها، فغيرها من باب أولى، غيرها من باب أولى. طيب، مصنف قال: ولا يجزي أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة في المحل. هل المراد 3 مساحات ولا 3 أحجار؟ يعني هل الشريعة تنظر إلى العدد ولا تنظر إلى تقدير المحل؟ ربما الشريعة نظرت إلى الأمرين. يعني خلي بالك، وهنا يقولوا ايه؟ احنا بنا يقولون الشريعة تنظر الى تقدير المحل ولا تنظر الى العدد. فيجزي ان يستجمر بحجر كبير له 3 شعاب، حجر كبيرة، هو ممكن قول الحنابلة في المسألة دي مشي، لكن على شرط. الآن لو مسك حجر واستنجد من جديد، والحجر كبير وله 3 أوجه شعب كبيرة، فكل وجه يأتي به مسك. ممكن كلامهم يصح في حالة إذا كانت 3 المساحات تجزئ من الحجر، تجزئ إذا كان لا يفهم تكرار المسك، يعني لو مسح مرة بوجه ومرة بوجه ومرة بوجه وقلعت النجاسة يجزئ. لكن هل مرة واحدة يكفي أم يحتاج لتكرار المسح؟ يحتاج لتكرار المسح، مش كده؟ طيب، لو قيل له إن هذا حجر كبير وكسرناه 3 أحجار يجزئ ولا يجزئ؟ يجزئ كده بلا خلاف يجزي. طيب كسرناها فوصل ل3 أحجار، رجعنا لأصل الحديث ولا لا؟ وألا نستنجي بأقل ل3 أحجار، مش كده؟ فيجعل من قال كالحنابلة إن حجر واحد له 3 شعب يكفي، يجعل إن هذا لو كانت المسحة الواحدة تكفي من كل وجه. الإرادة الثاني إن هو يمسح بوجه أول مرة، يمسح الوجه، ثاني مرة، ثالث مرة يمسح حجر من إيه؟ يمسح حجر من إيه؟ لابد أن يمسح، لابد أن يلامس النجاسة في المكة الثالثة. صحيح ولا لا؟ صحيح. كده؟ وقولهم إن يكفي حجر واحد 3 مساحات نقول لا. ونقف على ظاهر الحديث ومفهوم العدد يعتبر عند الجمهور. مفهوم العدد معتبر عند الجمهور. ايه هو مفهوم العدد؟ ان شاء الله يوم السبت. يعني زي ما قلنا يا جماعه قبل كده ان لا يمكن ان تفقه الفقه الا بدراسه الاصول والقواعد الفقهيه، ان جميع مباحث الفقه متعلقه بالاصول ومتعلقه بالقواعد الفقهيه. كل شويه يرد معنا عام وخاص وناسخ ومنسوخ ومرفوع ومنطوق، الاشياء دي الفقه اصلا مبني عليها. فالناس تحاول ان هي تحضر يوم السبت ان شاء الله بعد المغرب، مش راح تكتب الورقات الجويني، ولو ان كتاب الفقر عن الاصول، عشان لما نتكلم عن ارتباط الفقر بالاصول واحنا بنشرحه يبقى انت عارف يعني ايه مفهوم مخالفه ومفهوم موقع، واذا تعرض اي ما يقدم وعاء وخاص ونقيد هذا بهذا او نخطط العام بالخاص وهكذا. الآن ده قول الحنابلة إن الشريعة تنظر إلى تقدير المحل ولا تنظر إلى إيه؟ طيب تقدير المحل في الحجر الواحد ب3 أوجه يحصل ولا لا يحصل؟ طيب هو ده الإيراد دول على الحنابلة؟ إشكالية ولا لا؟ ممكن شفنا تحصل في حاجة ثانية غير الحجر. طب هل يقاس غير الحجر على الحجر؟ يا لا يا جماعة، لو بيستجمل ب3 مناديل تجزئه ولا لا تجزئه؟ إذا كل عدا النجاسة مش كده، لكن لو احتاج لغاية يلزم الله كده. هذه الشريعة تنظر لتطهير المحل أو تنظر للثلاثة أحجار؟ إن كانت تنظر للثلاثة أحجار انتبه، ولم يحصل الإنقاذ الثلاثة يلزم الرابع ولا لا يلزم؟ لا يلزم على نظرها أن العدد لا يلزم مش كده؟ لا يلزم مش كده؟ وتبقى النجاة. لكن قولهم في الحجر لثلاثة شعر، لو أصبح الحجر واحد يجزئ ولا لا يجزئ؟ الآن يا جماعة غالب الظن أن الحجر الواحد فيه ثلاثة شعر لا تخلع معه النجاسة، يعني ثلاث مساحات تجزئ، ولا المقصود في الحديث ثلاثة أحجار؟ ثلاثة أحجار مش كده؟ ونقف على الظاهر، وإلا يرجع عليهم أنه لو مسح بوجهين يلزم منه من نفس النجاسة فلا تجزئ. ماشي كده؟ ممكن الحجر الواحد من الثلاثة يستعمل مرتين. طيب أي ما هو ده مع ذلك مش العدد نوع صحيح؟ زي قلنا إيه؟ طيب نقف على العدد ولا نقف عليه؟ نقف على العدد. نقف على العدد. نقف على العدد. شفنا الحديث أبو داوود دخول، يعني الآن يا جماعة ما فيش مانع من التعليم. مش مانع من التعليم. خلاص؟ لكن لا يفضل الوصف الذي جاء به النبي. الآن أربع رضعات تحرك. طيب ستة تحرك. حدث عملت المفهوم مقاسة العدد ولا لا؟ لو جاء الآن قاذف يدلت 79 جلدة ولا يدلت 81؟ لا هذا ولا لا، ولا يجوز 79 ولا يجوز 81. إذا مفهوم العدد مطمئن عند الجمهور بخلاف الحنفية، يعني ممكن يكون ستة أشواط أو ثمانية ولا لابد من السبعة؟ في رمي الجمرات يرمي ستة أحجار يكفيه؟ إذا العدد له مفهوم في الشريعة، العدد مفهوم يعتبر مفهومه يعتبر. لا لا يقل عن الثلاثة. لا لا نعم نعم نعم نعم مش كويس. الملك يصرف نهي أقل من ثلاثة ولا يصرف نهي الوتر؟ لا الوتر هنا هل هو متعلق بحجر واحد ولا بعد الثلاثة؟ لا متعلق بواحد. لا يا أخي بعد الثلاثة ونحمل حديث أبي داود على الأصل، يعني لا معارض به منطوق حديث سلمان ونقول يكفي حجر واحد ويبقى وتر. لا طيب وألقى الثالثة وقال إنها رجس، في رواية البيهقي والبراهوثي قال ابغني ثالثا منه، بعضهم بضعف هذه الرواية، لكن هل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفر على حجرين فقط؟ بل على القول بضعيف رواية ابغني ثالثا منه، هل هذا يدل على أن الصفر على حجرين فقط؟ لا. إذا نحن رجحناه من مفهوم العدد هو الراجح. ويدل على حديث ابن مسعود للبخاري. ثم قال له: انظري ثلاثة أحجار تجد بها. خلاص يا جماعة؟ قال: فجئتوه بحجرين وراوت الثمار. فألقاها وقال إنها رزق، يعني نجد. في رواية البيهقي والبراهوثي قال ابغني حجرا ثالثا، الرواية دي حسنة وعلى أساس أنها ضعيفة وليس في الحديث ما يدل على الإسلام اقتصر على الحجرين فقط، ليس فيه ما يدل على الإسلام اقتصر. قال نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، الاستنجاء باليمين محرم، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، بس المسألة لا يجوز بأقل من ثلاثة أحجار وإن قلعت النجاسة، وأن نستنجي برجيع أو عظمة. رجيع أو عظمة لمأكول اللحم وغير مأكول اللحم. ليه؟ لا يقبل التعليل ده الأول الآن. ها؟ أحسن أنه أطلق وأن نستنجي برجيع. رجيع هنا يا جماعة نكرة نكرة، فيعم الرجيع المأكول اللحم وغير مأكول اللحم، مش كده؟ فرجيع غير مأكول اللحم نجي لا يحصل به تطهير، مش كده؟ ورجيع مأكول اللحم طاهر، مش كده؟ لكن منهي عنه لأنه طعام دواب إخواننا من الجن، مش كده؟ ثم إنه يتفتت فلا يحصل به التطهير، مش كده؟ والعظم عظم غير مأكول اللحم وعظم مأكول اللحم. طيب لكن يحصل به التطهير أو هو أملك يزيد المحل نجاته؟ النهي هنا مصب على ذات الفعل ولا على شرطه ولا ركنه ولا وصفه ملازم ولا وصفه مجاور؟ ذات الفعل كده. لذلك ورد في رواية أبي داود نهى عن استنجاء بالعظم والرأس وقال إنهما لا يظهران، إنهما لا يظهران. فإن عصى وفعل يظهر ولا لا يظهر؟ صحيح الحكمة الشوكاني في شدة القوة لما تكلم عن هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد وذكر أقوال أهل العلم في الشرح. القاعدة مرت معنا قبل كده، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ وقلنا الراجح فيها أن النهي لو جه مصب على الذات أو الشرط أو الروح، خلي بالك أحيانا تجدها في كتب الأصول أن قالوا يقولون إذا جاء النهي مصب على الذات أو الشرط وش الذات أو الشرط، بل أغلب كتب الأصول على الذات. فهو يقصد أن الروح يدخل خلاص، لكن لا يذكر الوصف الملازم، لا يذكر الوصف الملازم. فلما تلاقيه يقول لك النهي مصب على الشرط اعلم ان الشرط يدخل فيه الركن، فما يقولكش الذات والشرط والركن، لا يجعل الركن داخل في الشرط. الحكمة من النهي عدم إيجاد الفعل، يظل الفعل في حيز العدم، في حيز الحكمة من الأمر إيجاد الفعل، خروج الفعل من حيز العدم إلى حيز الواقع. أصبح عندنا حكمتين، حكمة لا بد فيها من وجود العمل، وحكمة لا بد فيها من انعدام العمل. هل يمكن في الشريعة انها تطلب فعل وتنهى عنه في آن واحد؟ الآن الاستنجاء الاستجمار مطلوب، والحكمة تطهير المحل، والاستجمار بالضوط والعظم منهي عنه، والحكمة عدم إيجاد الفعل. انتبه كده، يبقى عندنا أمر بإيجاد الفعل وأمر بعدم إنجاز الفساد. اللي قال النهي يدخل الفساد من حيث الشرط والركن قال الحكمتين هنا متضبطين ولا مشين؟ قال والمتضبطين لا يجتمعان بل يرتفعان. متضبطان في الشريعة لا يمكن يجتمعان بل يرتفعان. إذا النهي إذا انصب على الشرط أو الركن أو الزاد يقول الفساد ولا يقتضيه. ليه؟ هل يمكن الشريعة أنها تطلب منك إيجاد فعل وتطلب منك عدم إيجاد فعل في آن واحد؟ ليه؟ تطلب منك استنجاد كده؟ وتطلب منك عدم استنجاد العودة؟ حكمة متضبطين ولا لا؟ كده؟ لا حكمة الأمر أقوى ولا حكمة الناس أقوى، ده الاثنين متعارضين. إذن لو تعارضت الحكمتين فساقطا. إذن فعل يقصد البطلان ولا يقصد البطلان؟ طيب. فلما يجي يقول مثلا إن لو إن استنجى بعرض عن أورا يجزئه ويأثر إنه هي من صور فلا يمكن الشريعة تأمره بالاستنجاء وتأمره بعدم الاستنجاء بالضغط والعبر في آن واحد. لا يمكن. ها؟ يعني ينفع أقول لك اقعد مشي تمشي المسألة دي ينفع؟ لا. الشريعة لا تأمر بشيء وتطلب فعله وتنهى في مقابله عن إيجاد مثله. لا يمكن. نظام متضابط. دي مسألة يقع فيها متضابط الشريعة. مسألة إن شاء الله في رابط الماضي نعرض فيها كلام أهل العلم اللي نقل الشوكاني في شريعة. قالوا أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجى برجلين أو عظم. والإنقاء بالماء يعني بعد ما خلص استنجاء الحجارة الإنقاء حصول الإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان كما كان. مثلا بيستنجي بعد ما بيجي النجاسة بيشعر بخشونة المحل اللي هو الظهر ويكفيه إنه يغلب على ظنه أن المحل قد عاد خشنا كما قال كما كان قبل وجود النجاسة. زي الغسل الجلال أو من الحيض أو النفاس. هل يشترط فيه أن هو يعني يتيقن تمام اليقين أن الماء نزل على ظهره على ظهره ولا يخفي غلبته؟ الراجل بياخذ بيكون ويكب على نفسه ويكب على ظهره من ورا. ممكن أماكن في ظهره ما يجيش عليها الماء ولا لا؟ ويصح غسله ولا لا يصح؟ صح. لكن المطلوب انه يغلب على ظنه ان ظهره قد عمل نفس المساله دي. عود خشونة المحل يعود المحل بعد غسل النجاسه خشنا كما كان. قال وظنه كافيا يعني يكفي غلب الظن دفعا للحرج. صحيح. لان مثل هذه المشقه لا تكون في الشريعه. ويسن الاستنجاء بالحجر ونحو ذلك ثم بالماء. والكلام أصلا نقول ويسن الاستجمار ويسن الاستنجاء بالحجر ونحو ذلك ثم بالماء يعني يجمع بين الحجارة والماء. ليه؟ قال والله أنا لما أبدأ بالحجارة يبقى خففت النجاسة خلاص، فلما أتجزع الحجارة بها يبقى المحل إيه؟ أنا متأكد أنه هو أصبح طاهر تماما. بقول نعم. صحيح صحيح. لا يجمع. قال يقول عائشة رضي الله عنها: مرنا أزواجكن أن يصبحوا الحجارة بالماء. مرنا أزواجكن ماشي، أن يصبحوا الحجارة بالماء هذا اللفظ لا أصل له أصلا غير موجود. فيبقى الحديث مرنا أزواجكن أن يستطيبوا، لفظ الحديث أن يستطيبوا، مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء من أثر الغائط والذوي، فإني أستحييهم، يعني أستحي منهم أن أكلمهم في الأشياء دي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، والحديث ضعيف. فاللي بنى عليه المصنف أنه من السنة أنه هو يستجمر بالحجارة ثم يزجعه بالماء، الحديث ضعيف، وجه الترمذي وابن ماجه هو ضعيف. قال: فإن حكث كره نص عليه، لأن الحجر بعد الماء يكذب المحل، يعني لو عكس استنجى بالماء أولا ثم بعد ذلك يكره له ذلك المحل أنه يكذب المحل. قال: لا عذر له يا الله. الحديث طيب. أيوة الحديث اللفظ اللي احنا قلناه موجود فيه. طيب الشيخ عبد الله الواحد قال اللفظ هذا رسولكم لا أصل له، لكن الحديث عموما ضعيف. قال: ويطهر أحدهما أي الحجر أو الماء، يعني يجزئ يستجم بالحجر وحده أو يستنجي بالماء وحده. إذا الاستجمار بالحجارة ليس بيه الحديث اللي جاي حديث أنس دليل على إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع بين الماء والحجارة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام أحمل. مين الغلام اللي جد في السن؟ أنا غلام من نحوي يعني جد في السن. لا ابن مسعود. وفيه جواز إخراج الغلام على الكبير كما عند أبي داود وغيره، أما أن الصلاة قال بقول ذلك تلقق بها هذا الغلام الدوسي هو مين؟ أبو هريرة. كان أبو هريرة حينئذ نهي من العمر 40 عام. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة إداوة قدح زي كوس كده من ماء وعنزة، العنزة العكاز عصاية بتبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليجعلها سترة له في الصلاة. فأحمل أنا غلام له إداوة من ماء وعنبة فيستنجي بالماء متفقون عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا ذهب أحدكم من الغائط فليستظل، يعني يطيب المحل فليستطب. ولذلك هم يسمون باب الاستنجاء بباب الاستطابة، بباب الاستطابة من أجل طلب تطييب المحل من النجاسة. فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ على المعارض بمفهوم المخالفة. الثلاثة لا أقل من الثلاثة لا تجزئ. النبي أصلا كان دائما مع عصايه عن زوج العصاية، كان لها حافظ تحت المدبة، فكان لما يجي يصلي حطه قدامه كسترة ويصلي إليها، فكانت لا تفارقه في سفر ولا حضر. الثاني يأخذها معه في الخلاء. يأخذها معه حمل العصا ليس بسنة ولا اتخاذ الأمراء بالعصا سنة، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها لعلمه. هل العلم موجود عند الأمير وغيره وغيره؟ لا، تحمل العصا ليس بسنة. العلة شبه منصوص عليها، إن رسول كان يغرس العنزة تطرق في الصلاة. هل يمكن أن تقول إن رسول كان يستخدم العفو في شيء غير السطرة؟ يعني هل وجدنا إن رسول يستخدم العفو في شيء غير السطرة؟ ولا لم يستخدمها إلا في الصورة فقط؟ لم يستخدمها إلا في الصورة فقط؟ العلة مستنبطة لكن تجبر المنصوص عليه، تجبر المنصوص عليه إلا بالتفت. طاف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير واستلم الحجر الأسود من الجن. الحديث صحيح، وعلى فرض صحته هل الخضوة خضوة الجمعة راح أجيب كيف معمول لعبة أربع بور حبي ينفذ السنة فجاب كيف وضف على المنبر ويشاور به وعمل به بسنة هو الإسلام كده موضوع الإسلام بسكيح كده قوة الله لا خذ العصاية ولا بسكيح سنة لما يسألها لما يعني براء عند أحمد وغيره قال أخرجنا في جنازة رجل من الأنصار ولما يلحق فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر وجلس حوله وكان في يدي عصا فجعل ينفخ بها في الارض فقال استعيذ بالله من عذاب القبر ثلاثا اصلي معاه ينفخ بها في الارض صح ذاك الارض دليل على انه منشغل بفضل العصا كان يستخدمها النبي عليه الصلاه والسلام غير ان الرسول يستخدمها كان مش قادر يمشي ما فيش مشكله يعني لو كان مشى لكن اتخاذ العصا ليس بسنه هل الرجال المعظوم؟ نعم لكن على حسب بلوغ الخبر في البنية في الرجال المعظوم إلا قصر طلب العلم صحيح إلا إن قصر فليس المعظوم. وقلنا أوضح دليل على ذلك المسيء صلاته ليس كتب الستة وقول مثلا دخل المسجد صلى ورجع سلم عليه السلام قال ارجع اصلي ثلاث مرات قال والذي بعثك بالحق اني لا احسن غيرها ايش صلي بالكبر؟ ما صلاه من قبل من اصل امره بالاعاده الجهل لأن مثل هذا أعراض يدخل البادية بعيد فليس معرض أصلا عن طلب العلم فلما أصبح العلم له ممكنا أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال له صلى ارجع بعد صلاة الباطل إذا قبل أن يأتي صلاة صحيحة وبعدما أتى لأنه قبل ما يأتي العلم تحبه غير ممكن صح لكن لما وجد في مكان العلم بطل الصلاة يا جماعة اللي يستطيع ويعرف لا يرضى به قال والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ويصاحب المحل وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نزل هذه الآية في آية طباء للرجال يكون يتسخرون والله يكون الظاهرين قال كانوا يستنجون بالماء فنزل فيهم الآية. من ناحية الأرض الماء أرض صحيح صحيح لكن كونه أفضل لا يمنع الاستثمار لا يمنع الاستثمار. قال ويقرأ استدبار القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لها. طيب يا جماعة استقبال القبلة محرم أثناء قضاء الحاجة ولا أثناء الاستنجاء؟ أثناء قضاء الحاجة. الآن المصنف يعني هل العلم في التحريم خروج الخبث ولا كشف العورة؟ انتبه، علم التحريم استقبال الضرورة بالقبلة عند الغائط والجول، كشف العورة ولا الخروج؟ ها؟ لا، ليس كشف العورة. يرد عليك أن من جامع امرأته مستقبلا أو مستدبرا القبلة يحرم عليه. ها؟ إنما الجامع ما وقته كده لأنه عند الجماع يلزم منه كشف يحرق يحرق إذا العلة الخروج وليس كشف عورة. نعم، لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها أثناء الخروج فقط، أما الاستنجاء والاستجماع طيب يجوز. نعم، أما التعليل بأن القبلة معظمة، نعم هي معظمة، ولا يستقبلها بكشف العورة فيرد عليه أكثر من شيء. نعم، ها؟ لا صحيح، صحيح. من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. إذن علة خروج، إذن لو تفل يلزم من تفل مد جماع الفم إلى خارجه، فكون أنه يجعل العلة كشف العورة يكوى استقبال القبلة واستدراج من جاء عظيما لها. لا، مسألة قبلة بجميع، وده زيادة على النقاش. المحرم استقبال القبلة واستدراج في حال خروج الغائط والفقر. قال ويحرم بغوة وعظم يعني الاستنجاء لحديث سلمان رضي الله عنه المتقدم. يجي معنا من هذا، يجي معنا وأعطي فيها فإذا لعلك لا تجدها لأحد من الذين ولا تجدها بكتاب المتيج. ويحرم بروة وعظم الحديث سلمان رضي الله عنه المتقدم وفيه ونهانا أن نستنجى بعظم أو رجل. قال وطعام ولو لبهيمة. لا، والطعام الأدم يجوز الاستجمار به، لا يجوز، حرام حرام كده، هذا من ازدراء نعمة الله تبارك وتعالى، لا يجوز. وطعام ولو لبهيمة لحديث ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالغوة ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. رواه مسلم. علل النهي بكونه يعني العظم والغوة زادا للجن فزادنا وزاد بربنا أولى لأنه أعظم حرمة، وذا قياس الأول، قياس الأول. إذا كانت الجن ودوابه حرم على المسلمين أن يستنجوا بالعظم، طبعا المقصود بالعظم هو الذي ذكر اسم الله عليه لو مأكول اللحش كده. أما غير مأكول اللحم فهو ليس من باب أول. ناصر ذكر أنه يكون أوفر ما يكون لحما. كل عظم أسلام لما اجتمع بالجن في حديث ابن مسعود في الصحيحين والسنن ودعاه من الله تبارك وتعالى وأرى أصحابه من النهار مكان النار لأوقذت. وقال ابن مسعود رضي الله عنه رأيت مع النبي صلى الله عليه وسلم رجال كالظبط. مسعود شاف في قبيلة في العرب مشهورة اسمها قبيلة الظبط واقف، وإنما الصلاة خاصة ابن مسعود خط في الأرض كده ليس الجن للاجتماع إنما صلاة للجن. وقال له لا تتعدى اوعى تعدى. ابن مسعود لما شاف الجن كده شكلهم طويل كخيال كده خاف على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى هممت لما صلى رجع من عند الجن، قال حتى هممت أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لو فعل لخطفت تخطيط، لو عديت الخطوة أو كنت تخطيط، لكن لم يتعدى حول النبي صلى الله عليه وسلم ما عديش الخطوة. في الليلة دي الجن طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام طعام عايزين ياكلوا، فقال له لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه اوفر ما يكون لحما. تاخذ انت الفرخه تاكلها وسميه وزيك، لما بنقول بسم الله بنقول الباء الباء اما الاستعانه او التبرك، استعين بالله في اول العمل او اتبرك بذكر اسمه تحصل البركه في العمل. لما يقول بسم الله البركة تحصل على الطعام على العظم مرة أخرى، ويجب الفرخة زي ما هي حتى تنفس أو كفت اللحم. وكذلك روت معقول اللحم لجوابهم يكون زي ما كلوه علف في لبوه علف برسيم لبوه برسيم ثاني مع أنه خرج إيه؟ الآن إذا كان طعام الجن ودواب الجن محترم لا يجوز استجماع به طعام بني آدم ودواب به مبدع. بس نبدأ شفنا نعم هو الدسين يقلع المجال بس أملأ يقلع. قال ويحرم جروة العظم وطعام وغير بهيمة لحديث مسعود رضي الله عنه وسلم قال لا تستنجب الروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن. رواه مسلم علل النهي بكونه زادا من الجن فزادنا وزاد ربنا اولى لانه اعظم فان فعل لم يجزه بعد ذلك الا لان الاستجمار رخصه من فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. قاله هكذا الآن استجمع بالعظم والرواد يجزئه ويقصر المحل ولا لا يجزئه ليه بقى يجزئه يا سيد مصنف ببصرها من وجهة أخرى غير اللي احنا بصناها ده ورخص؟ لا لعل غرض المصنف برخصة هنا غير اللي احنا قلنا قبل كده، وإن كان يأتي معنا في غير الموضع ده أن الاستجمار عنده رخصة أيضا، لكن انتبه المصنف هنا ينظر لإيه؟ بعد الاستجمار النجو الذي يبقى بعد الاستجمار النجو الذي يبقى معفو عنه ولا غير معفو عنه؟ معفو عنه. مش كده؟ لما يستعمل العظم والربا ويبقى بعده المجد. لا معفو عنه ولا غير معفو عنه؟ انتبه يا جماعة بالحجارة معفو عنه خلاص الأثر المتبقي بعد الحجارة معفو ايه؟ طيب بعض العظم بعد العظم والروث معفو عنه ولا غير معفو عنه؟ غير معفو عنه. ليه؟ زاد المكان زاد المكان ياخذ الرخص. احسنت. يعني هل له ان يترخص بفعل الحرام ولا ليس له؟ هي دي وجهه نظر المسلم. هو ده بعض المقولات هذه. ها؟ المعفو عنه مع الحجر معفو عنه بالشيء يعني مش إشكال، لكن المعفو عنه مع العظم والروى يصبح معفو عنه كرخصة في الحالة دي ولا ليس معفو عنه؟ ليس معفوا عنه لأن الرخص لا تستباح بالمعفو. فخذ بالك المصنف نظر لها من ناحية المرخص اللي هي ان الرخص لا تناطر المعاصي، وزي قلنا قبل كده وانتم فاكرين ان مذهب الجمهور ان فرق ما بين العاصي بسفره والعاصي في سفره، فالعاصي في سفره يجوز له ان يترخص والعاصي في سفره لا يجوز له ان يترخص. مرت معنا المساله جميله كده. فالرجح من عظم الروث لا يطهر، لا يطهر. ولا يجزئ. قول المصنف هنا صحيح فإن فعل لم يجزي بعد ذلك إلا الماء لأن الاستثمار رخصة فلا تستباح بالمحرم. يعني عايز يقول المعفو عنه من النجوي الباقي بعد المسح بالحجارة معفو عنه، لكن معفو عنه بقي استعمال المباح الذي أباحته الشريعة، لكن إن استعمل محرم بطلع النجاسة فالباقي بعده ها؟ لا يرفع عنه به لأنه قلع النجاسة بالمحرم. ماشي كده يا جماعة؟ ها؟ هو شكله مش رخص، هو أصلا عبادة مستقلة. هو أصلا عبادة مستقلة مش رخص. لا انتبهوا يا جماعة، سواء كان المصنف يقول إن الاستجمار رخصة أو رخصة دي ما تهمناش، إحنا رجحنا إن الاستجمار ليس رخصة. ليس رخصة. لا هو يجي بعد كده يقول رخصة، هنقول برضه ليس الاستجمار رخصة بل مشروع بذاته ورأسه وكل ما يترتب عليه تصح به العبادات، وده الأثر في الخلاف هل هو رخصة أو غير رخصة. نقول الاستجمار رخصة لأن كل ما يترتب عليه تصح به العبادات كما لو سال عليه عرفه من دبره وفيه مصنف رح يقص عليه. قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزي إلا الماء لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة. لا الاستجمار الصحيح أنه هو مشروع بذاته وليس رخصة. كما لو تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزي إلا الماء صحيح. لا جماعة واحد يتغوط أو يتبول خلاص وتعدى البول أو الغائط الموضع بتاعه الذي يخرج منه يعني صفحتين الإليه اليدين لو أصبهم الغائط يجزئوا مثل الحجارة ولا لا يجزئ؟ ها؟ طيب الإجزاء بالحجارة الإجزاء في المسح بالحجارة أين جاء؟ ها؟ إذا لو تعدى المحل ده يجزي انتبه انت عايز انت عدى الخارج محله لا يجزئ فيه إلا الخسر لأن الاستجمار جاء بتنظيف المحل فقط محل الخارج خالص فلو ان الغائط تعدى مثلا بالفخذين مثلا وكذلك البول الحالة دي لا يجزئه إلا الماء فلو تعدى الخارج محله لا يجزئ فيه ليه؟ لأن التطهير بالحجارة إنما جاء في محله فقط بالضبر والخبر فلو تعدى الخارج بالضبر لا يجزئ إلا الغسل قال كما لو تعدى الخارج مبلغ العادة فلا يجزئ إلا الماء لأن الاستجمار في المعتاد رخصة بمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره الراجح أن الاستجمار ليس برخصة ليس برخصة قال ويجب الاستنجاء لكل خارج وهو قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح بقوله صلى الله عليه وسلم في النهي يغسل ذكره ويتوضأ يعني على إنه خارج ولما خرج سأل عنه علي رضي الله عنه ما علي سأل عنه أصل عمر بن ياسر مرة أصل المقداد مرة وجاء إن هو سأل بنفسه مرة فخروجه أوجب إيه الغسل يغسل ذكره يغسل ذكره ويتوضأ والغسل في الشريعة لا يكون إلا من حدث أو نجس غير كذا ليس هناك غسل في الشريعة فدل على أن الخارج يوجب الغسل ماشي كده يا جماعة الغسل في الشريعة لا يكون إلا من حدث أو نجس غير كذا ما فيش غسل في الشريعة الشريعة لا تأمر بغسل إلا لا يغسل غسل الموضع نعم موضع الخارج قبل أو الدور فكل خارج باستثناء الريح والمني على ما يذكر المؤلف يلزم غسل محله لا يلزم الطهارة اللي عنده قيام الصلاة وزيت العلماء على أن الأجر مقدر محدود يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم محدثين فاغسلوا نعم يلزم منه أن يكون مغسولا يلزم منه وجود الطهارة وإلا فمن ترك النجاسة عزكم الله في ظهوره أو قبره ينزل على الحديث الذي كان معاه الحفظي يلزمني يرسل مين اللي قال كده يا حبيبي في مثل ما يطهره الهواء والشمس فالارض مطهوره لكن الاصل في تطهير النجاسه ده الاصل نعتمد عليه انه طيب مين اللي قال ابن بيت الله لو تبص فيه مفيش كده بقعه ايوه بس بقعه تبقى ظاهره ولا غير ظاهره يلزمه غسل تغسله كله على بعضه من الغمس في موضع النجاسة تغسله كله عشان تتيقن انه طول يعني الجفاف فيه ما يصح الجفاف فيه ان يكون يعني الان رايح المسجد ولابس النعل والنعل فيه عجل يغسله بالماء ولا يضربه في الارض صحيح فنقول ان الاصل في تغسيل النجاسة الماء مش كده لكن في اشياء لا مانع من تطهيرها بغيرها بغيرها مش كده؟ فالخمر نجسة وتطهر صحيح مش كده؟ والنعل يصح تطهيره بضرب في الارض، والارض يصح تطهيرها بالشمس والهواء كده؟ والعصام قدم مسلمه يطهره ما بعد لو يمشي في الشارع نعم لما بيجوز على الارض وبعد كده هيمشي على التراب التراب يطهره يطهره يعني ايه الله لا يستحي الحق؟ لا يعني ايه لا يستحي؟ لا يعني ايه ان الله لا يستحي؟ مش البركه في النبي ولا بقره هي ان خلاص الفرد على يعني طيب يعني لا حياة فرد دي يعني مثلا ممكن الانسان يتاكل وطبعا لو فكر او ورا منظر يعني المهم خرجت نقطه على بال ما وصل للبيت كانت النقطه مش فيه يا اخي من المشكله بتاعتها يدل على ان احنا حق ولا من ذلك من الوديده يعني خارج نفس الوديده في جوم ولا من جوم؟ طيب ما بيش جرم واحد لا يا اخي يا نفسه انفصل معرفش ان كان نحن والذنب وزيك فقاه يقولوا ايه واحد معدي من تحت المجرار ووجع عليه مهيب ويغلب على ظنه ان المجرار ده هم اللي ينزلش ده النجاه قال عشان يغلب يتاكد ان هو جاء عليه حاجه او ما جاش يقعد حتى المجرار موجوده المسائل الاسلاميه قال له هو شايف جيبه ولا ما جاش؟ طب يقعد تحت المجرار عشان يتاكد ان هو وقف عليه ايش؟ النجاة. الرجاء يعني كانت رطبة وتنفق وكانت الكمية بتاعت كبيرة ممكن يصل إلى ويجب الاستنجاء تصلوا يا جماعة طيب ويجب الاستنجاء لكل خارج وهو قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في النبي يغسل ذكره ويتوضأ فذكر هنا الغسل للخارج وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه قال إلا الطاهر كالمني وكالريح المني ليس الريح ليس له جرم ليس له جرم فليس بنجس فإذا خرج فلا يجد له غسل نعم زي ما هيستثني الريح والمني خلاص فالريح والمني المني إذا يوجب الطهارة الكبرى وهل المني نجس أو طاهر الراجح من قول الجمهور أنه طاهر وليس بنجس ظاهر وليس الخارج زي البول والغائط وكل ما يخرج من السبيلين يوجب الغسل سأقول بقى على كلام فقراء الدم والدود الشعر وغيره اللي بيذكره الفقهاء نقول اجمالا كل ما يخرج من السبيلين السبيلين يوجب الوضوء باستثناء المني فإنه يوجب الغسل. أما المرأة فالحيض والنفاس عندها يوجب الغسل. يعني هل يتصور الإنسان يخرج من دبره أو من قبره شعر؟ ماذا؟ لا لازم غسل. قال إلا الطير كالمني وكالريح. الريح أصلها النوم، أصلها النوم، فإذا كان النوم وهو أصل لا يوجد الاستنجاء فالفرع من باب أولى وهو الريح. فقال بجعل الريح فرع على النوم، فقالوا إذا كان النوم وهو الأصل لا يوجد الاستنجاء ففرعه من باب أولى. قال لأنها ليست نجسة يعني الريح ولا تصحبها نجاسة يعني ليس لها جبن. قاله في الشرح والكافي لحديث من استنجى من الريح فليس منا، والحديث ضعف الشكل البعيد. فالذي يريد أن يتوضا وليس محصورا بالبول أو الغائط لا يلزمه الاستنجاء، لا يلزمه لأن الموضع طاهر وليس فيه بخلاف العوام. طبعا هي عنده كده لازم عشان يتوضا لابد أن يخش يستنجي وإن لم يكن يريد لا البول ولا الغائط، ولذلك الريح ليس فيها استنجاء، ليس فيها استنجاء. قال أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. قال والنجس الذي لم يلوث المحل. إن كانت مسألة نادرة شوية يعني ممكن واحد يبتلع شيء ثم يخرج من دبره، بلع جوهرة مثلا وخرج من دبره، إن بيقول النجس الذي لم يلوث المحل أن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا النجاسة هنها. يعني هل المسألة هل يمكن تصورها؟ يعني هل جسم الإنسان مفهوش كليتين بتنضح مية؟ يعني من مكان ما بتدخل الجوهرة لحد ما تنزل ما مرتش على مكان مبلل؟ المسألة غير متخيلة، لا يمكن، لأن عشان تمر على مكان مبلل وتخرج يبقى لازم تصحبها نجاسة. الذي لم يلوث المحل يعني هو خرج من مكان نجس كده، لكن هل مثل هذا متصور؟ يجي معانا إن شاء الله في صحيح مسلم في كتاب الصيام مسائل معاصرة هل هي تفطر أو لا تفطر، وحنسردها لكم كلها على بعضها وتكتبوها إن شاء الله. يعني البخاخة للرغو في الصيام مشروعة ولا مشروعة؟ جيدة ولا غير جيدة؟ البخاخة اللي عنده الرغو جيدة والدليل قديم. ما هي ايه؟ لا يرد من التغذية. يعني لو بلع زلطة لا يرد من التغذية يفطر من يفطر شيء؟ في حاجة البخاخ نعم تفطر بعدين بينزلها زور يفطر من يفطر شيء؟ يعني بدوش يعيش غيرها من غيرها كل ساعتين بيبخوله بخ هوا بإيه؟ ها؟ لا وفي سائل بينزل تحت يوسع له الشعب الهوائي بياخد حكم البطن. ها؟ لأنه مضطر. مضطر؟ مضطر يا أخي. ما صومش. هي لا يكون شيء فيه جرم يخش جوه وأقول بخلها تجوز تقول بجوز تجوز بناء عليها لا تجوز تقول بجوز يا أخي لا تدخل المعدة مدري أخي هو نعم إن اللي بيخرج من البخاخة شيء ضئيل جدا الأطباء وصلوا إن هو يصل لقطرة الماء اللي بيتبخ يصل لقطرة الماء فقط لا يزيد عليه يا أخي اختار الصيام إن شاء الله مسلم هندوك حوالي 50 مسألة معاصرة بالأدلة بتاعتي من ضمنها مسألة البخر البخاخة تجوز قياسا على أمرين من يذكره البخ يجوز قياسا على أمرين من يذكره قياسا على المضمضة الآن وانت تتوضى للصلاة تتمرض مضمض شيء مفيش مية تاني في حالك خالص ولا نقطة واحدة ها؟ طيب الثاني نعم لا. لا لأن انت مطالب انك لا تبالغ في الاستنشاق وانت صلاة لا ثاني السواك أحسن البخاخة تقاس على السواك وعلى المضمضة هو ضغط طيب المضمضة ما يصعب الاحتراز منه كده يعني هل يجب عليك بعد المضمضة ان انت تجيب فوطة او منديل وتنشف حاجة من جوه كده المضمضة للصائم بدون وضوء بدون وضوء الدنيا حر وريده ناشف مش عارف يتكلم ليه انه يتمضمض ولا ملوك؟ نفس المسألة اذا كان ده مضطر وعنده حاجة وما عندوش مرض كده؟ ونعصم قال لي عمر ارأيت لو تمضمض قال نعم قال فذاك ولم يذكر المضمضة في وضوء لكن ذكرها مطلقا كده؟ تيجي معانا المسألة دي في كتاب السير هنزودها لكم يعني هي مش موجودة في مسلم لكن احنا هنملوها لكم المسألة اللي يذكرها المصنف في الجوهرة غير متخيلة لأن لو هو هيبلع الجوهرة دي هتنزل في مكان جاف وتخرج من مكان جاف في بكرة مصحية لكن ما فيش الفم والبلعوم وبعد المعدة وبعد المعدة فيها معاه رفيعة وبعد كده معاه غليظة وبعد كده تخرج من ايه الظروف هل يتخيل انها تخرج ولو بدون بلاء؟ لا مش كده يبقى لو تخيلنا المساله دي وافترضناها زي المصنف نقول كلامه صحيح بشرط الا يخرج فيها رطوبه فيكون كلامه صحيح فان خرج فيها رطوبه فيجب عليه غسل المرض فيجب عليه غسل المرض افراز المراه نجس نعم افرازات فرج المرأة نجس رطوبة فرج المرأة نجس نجس وده من ذلك الجمال طيب وكان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم العمدة يغشي ولا يزل ثم لا يغشي ثم يكسل كده قال توضأ ثم اغسل ما أصابك منها اغسل ايه ما أصابك منها وقلنا الغسل في الشريعة لا يكون إلا من حدث لازم تحفظها كده ثم اغسل ما أصابك ثم نسخ الحديث نسخ الاغتسال عدم الاغتسال بدون إنزال وبقي نصف الحديث الآخر لم ينسخ إنما الماء من الماء كده بعد كده إذا جلس بين الشعبان أربعة ثم جهدا فقد وجب عليه أنزل أم لم ينزل كده واحيانا ياتي النص ينسخ نصفه ونصف الاخر لا ينسخ، ولها نظائف الشرع. واحيانا ياتي على هيئه النسخ وليس بنسخ، على هيئه النسخ وليس بنسخ، وانما يكون في حكم انه حكم مؤقت، يسمى بالحكم المؤقت، ثم بعد ذلك يرفع التعقيب. الآن إذا جاء عيسى عليه السلام لا ينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير يضع الجزء، يضع الجدية بمعنى ايه؟ ما ياخدهاش خالة، ما ياخدهاش خالة، لا يقبل، لا يقبل، ها؟ لا يقبل، يقبل. طب ده يعني لا نقبل من اليهود والنصارى عند نزول عيسى بن مريم إلا الإسلام جزية، لا نقبل منهم إلا ايه؟ دنا من ده ايه؟ يعني هل عيسى عليه السلام ليه ينسى؟ لا، يأتي نعم صحيح كده؟ نعم، وهذا حكم أوقت فيما يشبه، فيما يشبه نسخ وليس بنسخ، ولكن مؤقت بوقت، ثم يرفع العمل به وينزل الحكم الجديد، وينزل الحكم الجديد. لكن أصل نزول الحكم الجديد نزل عندنا فين؟ في السنة، لا ينزل به عيسى، ولكن ينزل عيسى للعمل، للعمل بالله. ها؟ على ذا؟ لا يا أخي، القسطرة أصلا بيتواه وبيتباوي فيها عزكم الله بول لا إرادي، لازم نقطة بنقطة كده، ما تتكونش المثانة جوا وبعدين نزلها فجأة زي السليم كده. لا، لا، الآن كبار لو هو مركب قسطرة ما يلزموش أن يغسل أصلا، ولكن يلزم الوضوء عند كل صلاة. فين يعني هو ما يبدأ مركب القسطرة في جنبه؟ ها؟ في قسطرة من القبر صحيح، في ها في هنا النجس ده زي لو سمح لي. طيب ما بياخد من العب؟ ها ايوه بس بياخد من العب مش كده؟ لا، ما هو ما بينجس المحل بناء على انه لن يخرج خارج القسطرة مش كده؟ يعني انت عايز تقول هنا لا يجب عليه ان يغسل رأس الذكر مش كده؟ ممكن صحيح انه لا يجب عليه ان يغسل غسل رأس الذكر من البول، ولكن بيلزمه ان هو عند تمتلئ العلبة القسطرة دي يفرغها ويرجع يركبها تاني مش كده؟ فهل يلزم ان يغسل ذكره عند تركيبها ولا لا يلزمه؟ ها؟ ليه؟ هو الطب التاني فيه يومين وثلاثة، أي لما بيسحب بتنشخص مش بعض. طيب يبقى خطى الشوفية كده يبقى هنا نزل المحل يعني ما بركبهاش تاني؟ لا ما بركبهاش كل شوية طيب طيب دام لا يجب عليه الاستنجاء من الاصل، لا يجب عليه الاستنجاء من الاصل، نعم من تحت يجي معنا، يجي معنا في المسائل اللي هتيجي في السنه.